العدالة والتنمية، طموح إلى البذل والتضحية، شبيبة العدالة والتنمية، طموح إلى البذل والتضحية، مواقف وعي قوي أصيل تسير إلى القمة العالية، مواقف وعي قوي أصيل تسير إلى القمة العالية. رسالتنا وحدت صفنا وصارت منارا لرسم القرار، رسالتنا وحدت صفنا وصارت منارا لرسم القرار، تكامل في عزمنا المبتغى فأحيا الروابي بلون النهار، تكامل في عزمنا المبتغى فأحيا الروابي بلون النهار. شبيبة العدالة والتنمية، طموح إلى البذل والتضحية، شبيبة العدالة والتنمية، طموح إلى البذل والتضحية، مواقف وعي قوي أصيل تسير إلى القمة العالية، مواقف وعي قوي أصيل تسير إلى القمة العالية. فتحنا الصدور لهمس الوطن وسرنا صفوفا لخوض النضال، فتحنا الصدور لهمس الوطن وسرنا صفوفا لخوض النضال، نسابق بالعلم خطو الزمن ونلقى الصعاب بصبر الجبال، نسابق بالعلم خطو الزمن ونلقى الصعاب بصبر الجبال، ونلقى الصعاب بصبر الجبال. هيا نعانق حلم الشباب ونبني أساسا لصرح الغد، هيا نعانق حلم الشباب ونبني أساسا لصرح الغد، ومن سمرة الأرض نصنع فجرا بهي الضياء كريم اليدي، ومن سمرة الأرض نصنع فجرا بهي الضياء كريم اليدي، على العهد نبقى جنود.